القائمين على تلك القنوات والقائمين على تلك الفضائيات، وأخص منهم من يعنى بنشر تلك الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة، فإننا في المقام الأول نسأل الله جل وعلا لهم التوبة وأن يردهم الله إليه ردا جميلا. أما المقام الثاني فإن الله جل وعلا لا محالة سيسألهم عن هذه الفئام العظيمة من شباب المسلمين الذين سعوا في إضلالها وسعوا في إفسادها ولم يرقبوا الله تبارك وتعالى فيها، فإنهم سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. نعوذ بالله تبارك وتعالى من أن نكون أدعياء للشيطان معرضين عن دعوته تبارك وتعالى، وهو يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.